أرجو من فضيلتكم التكرم بإلقاء النصح والإرشاد إلى الذين يحجزون أماكن قبل الإفطار في الصحن، وذلك بوضع بعض الفرشة الصغيرة. إذا وجدت سجادا مفروشا فلا حرج عليك أن تجلس فيه، ولا يحل لأحد أن يقيمك عنه، كما لا يحل لأي واحد يضع فراشا أن يقيم أحدا عنه. لكن من وضع فراشا وجلس عليه ثم ذهب ليرجع إليه كان ذهب أن يطوف، فإن من قام عن مجلسه فهو أحق به إذا رجع إليه. أما حبسه وإقامة الناس من على المكان فهذا ظلم لمن أقامهم، ظلم منه لمن أقامهم، فلا يحل أن يقيم أحدا وجده على فراش وضعه. إن لم يعجبه فليسحب فراشه من تحته ويطلب مكانا آخر. سائل يقول: هل تجزئ كفارة واحدة لعدة أيمان لم ينفذها، يعني متكررة؟ لا بأس إذا حلف إنسان أيمانا فلم يكفرها أن يكفر كفارة واحدة، وإن شاء الله تجزئ عن الجميع. سائل يقول: رجل قال لزوجته أثناء نقاش حاد بينهما: أنت طالق، وكان لا ينوي تطليقها من قبل، وقال لها أثناء غضبه منها، فهل هذا الطلاق صحيح؟ إذا حصل نقاش بين الرجل والمرأة وقال أنت طالق فهذا طلاق بإجماع أهل العلم، وقوله غاضب أكثر ما يقع الطلاق في حال الغضب. لكن إذا كان الغضب غضبا مستحكما بلغ إلى حد أن الإنسان دنا من فقد الشعور ولا يدري ماذا يقول، فهذا له حكم آخر، إلا أن هذا السائل لم يظهر منه ذلك، وإنما غضب فكأنه أراد أن ينتصر ويغيظ المرأة فقال أنت طالق وعلى نفسه جنى. سائل يقول: إذا ابتدأ الإمام في قراءة ما تيسر من القرآن والإمام لم يبدأ قراءة الفاتحة، فهل تكفي قراءة الإمام لها أم يلزم على المأموم قراءتها؟ إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة سورة أخرى والمأموم لم يقرأ، فأرى له أن يقرأ فأرى للمأموم أن يقرأ الفاتحة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا جاءت الإنسان الكحة وكح وفرش بدون قصد فهل ينتقض صيامه؟ إذا حصل قيء للإنسان بدون أن يريده هو، وإنما بسبب السعال أو غير ذلك، فهذا لا يؤثر على صومه وصومه صحيح ولا حرج عليه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا لدي مؤسسة صغيرة وأدفع للزكاة والدخل كل سنة مبلغ تقديري يزداد سنة بعد سنة حتى أصبح آخر مبلغ وقدره 4500 ريال، وأنا لدي قطعة أرض وعليها زكاة سنوي ما فوق 10,000، هل أجعل ما يدخل للزكاة والدخل زكاة للأرض؟ إذا كانت الأرض للتجارة ففيها الزكاة، وإن كانت للقنية فلا زكاة فيها، أما إن كانت التجارة ففيها الزكاة، تزكي عنها وعن تجارتك التي في هذه البقالة. سائل يقول: إنني شاب أمارس الاستمناء وبأحاول أن أتوب إلى الله، لكن الشيطان باستمرار يراوغني ويجعلني أفعلها، والآن أنا مقدم على الزواج وعندي إحساس بأن تلك العملية أشد عليه، فهل أطلق زوجتي مع العلم بأن أثرت علي؟ فهل أطلق زوجتي مع العلم بأن بأن لم أجتمع بلا العادة السرية؟ هذه عادة سيئة سميت بالعادة السرية في الوقت الأخير، وهي معروفة عند العرب باسم آخر، وهي من الأعمال المحرمة. دل على ذلك الكتاب الكريم، ولا يجوز للمسلم أن يرتكب هذه الفاحشة، ولو ارتكبها في نهار الصوم فقد أفسد صومه، كما أنه بالتحاليل الطبية أثبت الطب أيضا أنها مضرة على الجهاز التناسلي للرجل، فهي مؤثرة تأثيرا بالغا عليه، فيجب على المسلم أن يتجنب كل ما حرمه الله جل وعلا ورسوله، وأن لا يستعمل فرجه إلا فيما في حدود ما أذن الله جل وعلا له به. يقول هل أطلق زوجتي مع العلم أني احتبت بها ولم أدخل بها وباقي على زواج شهرين الدخول؟ أما هل يطلق زوجته فأنصحه بأن يتجنب تلك الفاحشة وأن يقبل على زوجته وستغنيه إن شاء الله عن هذه الفاحشة. ولو طلق قبل الدخول بالزوجة لبانت منه ولن تحل له إلا بعقد جديد. سائل يقول هل يجوز قراءة القرآن للميت وإهداء ثوابه له؟ هذا مما اختلف أهل العلم فيه. والصحيح في نظري أنه لا يقرأ أحد القرآن لميت، وإنما يقرأ هو ثم يدعو إذا شاء للميت. فإن السلف لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين أنهم كانوا يقرؤون للأموات. والخير والفلاح باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. فالإنسان إنما ينفع نفسه وإذا دعا يدعو لمن شاء، والله جل وعلا يستجيب دعوة الداعي. سائل يقول ما رأي فضيلتكم بمن يقوم بحجز أماكن في الصحن مقابل مبلغ من المال ويسمى هذا الشخص الزمزمي، فما حكم عمله والاستئجار منه؟ أما الاستئجار فمحرم والتأجير محرم، لا يجوز أن يؤجر أحد أماكن في الحرم. سائل يقول هل تجوز الأضحية للميت والصدقة؟ نعم تجوز الأضحية والصدقة. أما الأضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد وعن آل محمد، وفي آل محمد من كان ميتا يوم ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصدقة فالأحاديث في ذلك كثيرة جدا. سائل يقول ما هي الصلاة التي تصلى في الحجر، وكذلك ما هو المكان الذي يمسح من الكعبة؟ أما الصلاة التي تصلى في الحجر فهي النافلة، من صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة. وأما الأماكن التي تمسح من الكعبة فالركن اليماني والركن الأسود، هذه هي التي تمسح، وما عداها فلا يمسح في الطواف. سائل يقول متى يمسك الشخص عن الأكل والشرب، هل أول ما يسمع الأذان أم إذا انتهى المؤذن؟ الأذان علامة على طلوع الفجر. الله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأذان علامة على هذا التبين، فينبغي للإنسان أن يتهيأ إذا سمع الأذان كف عن الأكل والشرب. لكن لو كان بيده كأس يشربه عندما شرع الإمام المؤذن في الأذان فلا حرج أن يشربه، لأن ذلك كله لا يجاوز جزء دقيقة. سائلة تقول أنا عندي ولد وأبوه كبير في السن لا يفهم شيء وجوده كعدمه، والولد هداه الله لا يصلي أكثر الأوقات في المسجد ويصلي في البيت، وأمره بالصلاة في المسجد ولكنه يرفض، فما حكم ذلك؟ اجتهدي، فإن كل مسلم راع ومسؤول عن رعيته، فالمرأة في البيت راعية ومسؤولة عن رعيتها، فاجتهدي في نصحه وإرشاده وجدي في ذلك. وما دام ولله الحمد يصلي الصلوات لا يتركها، فإن ذلك إن شاء الله سيكون سببا في محافظته على الصلاة مع الجماعة. لكن اجتهدي ولا تملي وسوف يهديه الله إن شاء الله. سائل يقول هل يجوز للرجل أن يصحب خادمته مع زوجته إلى الحج بدون محرم لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لكن ما دام الرجل أتى بخادمته بالخادمة فأين يضعها إذا أراد أن يحج بزوجته؟ قد يكون تركها في بيته وحدها تعريضا لها للفساد، فارتكاب أدنى المفسدتين أولى من ارتكاب أعظمهما. وإذا هي حجت ولو بدون محرم فهي آثمة بعملها وحجها صحيح. سائل يقول ما حكم المرور بين الصفوف أثناء الصلاة، وهل سترة الإمام سترة لمن خلفه؟ سترة الإمام سترة للمصلين. وأما إذا كان الناس في صلاة ويمكن المرء أن يجد طريقا غير ما هو أمام المصلي فإنه لا يحل له أن يمر بين يدي المصلي. وإذا كان من أراد أن يمر بين يديك يجد طريقا غير ذلك بسهولة فامنعه أن يمر بين يديك. أما إذا كان لا يجد طريقا إلا هذا فإن في منع الناس عن المرور بين يدي المصلي في الحرم فيه إرباك للناس وتضييق عليهم وتشديد، لأنهم أين يذهبون؟ السائل يقول: إذا خرج الإنسان من الحرم لقضاء حاجته ثم عاد للحرم فهل يلزمه تحية المسجد، وما حكمها وقت النهي عن الصلاة؟ الإنسان كلما دخل المسجد من شراء حاجات أو من تجديد وضوء فهو في حكم الداخل الجديد، ويصلي تحية المسجد. أما في غير وقت النهي فلا إشكال فيه، وأما في وقت النهي بعد العصر، بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، فإذا كان الوقت واسعا فأرى له أن يصلي ولو كان في وقت النهي. وإذا كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها فلا أرى ذلك، لأنه يوافق سجود عباد الشمس للشمس، ونحن مأمورون أن لا نشابههم في عباداتنا. سائل يقول: هل للاعتكاف مدة محددة أم يكفي يوم واحد؟ الأصل في الاعتكاف في شهر رمضان الذي استقر عليه عمل رسول الله آخر العمر صلى الله عليه وسلم، فهو اعتكاف العشر الأواخر. لكن من اعتكف أياما فهو إن شاء الله يحصل أجرها ولو لم يكمل العشر، أو أتى في أثناء العشر وأراد أن يعتكف بقية أيام ليتفرغ للعبادة ويتعرض لليلة القدر، فأرجو أن يكون ذلك سببا في إدراكه ليلة القدر، وهذا جائز. ما أقل الاعتكاف؟ اختلف العلماء، بعضهم يقول أقل الاعتكاف ساعة، وبعضهم يقول يوم وليلة. سائل يقول: ما حكم من شرب ناسيا في رمضان وهو صائم؟ من شرب أو أكل وهو ناسي فإنما أطعمه الله وسقاه، صيامه صحيح ولا حرج عليه، لكن من رآه يأكل ويشرب فليذكره أنه صائم. سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يقطع زيارة أقاربه بسبب عدم الحجاب من قبل النساء؟ الإنسان يزور ما لم يكن مكان الزيارة فيه منكر، فإذا كان فيه منكر فهو مطالب بأن يقي نفسه الشرور والآثام. والله أمرنا أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا وقودها الناس والحجارة، فإذا كانت نساء أقاربه لا تحتجب وتبدو كاشفة وجوهها فمن حقه أيضا أن لا يزورهم، بل يبلغهم أنه لا يزورهم ما داموا على تلك الحال. سائل يقول: رجل اشترى سيارة بالتقسيط وثمنها الكلي 15,000 دينار، يدفع كل شهر 1,000 دينار، ويعطيه صاحب السيارة الأصلي شيك بذلك، وفي آخر 5 أقساط دفع المشتري 3,000 دينار مرة واحدة، فأعطاه الرجل 5 شيكات، فهل هذا العمل جائز؟ البيع بالتقسيط جائز، فإذا كان التقسيط لا فوائد على الأقساط عند التأخير فهذا بيع صحيح. أما إذا كانت الأقساط التي تتأخر يترتب عليها نسبة مئوية من الربح فهذا هو الربا، فإذا عرى التقسيط عن شيء من الأرباح على الأقساط المتخلفة فهذا بيع صحيح. سائل يقول: ما حكم من حلق لحيته وقال هذه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ هذا حكمه أنه مستهتر ومتلاعب وعابث بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فلا يحل لإنسان أن يقول هذه المقالة، وإنما يقول إنه عصى الله بحلق لحيته، فنرجو الله، نسأل الله أن يهديه وأن يتوب علينا وعليه. سائل يقول: إذا علي دين مدة تسديده في الشرط مع الدائن سداده بعد الحج، فهل يجوز لي أن أحج وأنا في هذه البلد والحج واجب عليه؟ الإنسان الذي عليه دين يجوز له أن يحج، سواء كان الدين لا يحل إلا بعد الحج أو كان يحل قبل الحج إذا أذن الدائن له. أما إذا منعه الدائن وطالبه بأن يعطيه مالا ورفض أن يعطيه ليحج به فهو ظالم في هذا الشيء، لأن مطل الغني لي الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. لكن كما ذكرت من حج ولو عليه دين فحجه صحيح. سائل يقول: أتيحت لي دراسة الشريعة الإسلامية لأعمل داعيا في القطاع الذي أعمل به، ولكن أخاف أن لا أكون كفؤا وأخاف أن يدخلني مجاملة رؤسائي، فماذا تنصحوني فضيلة الشيخ؟ أنصحك أن تتجنب هذه المخاوف، فإن الشيطان إذا رأى إنسانا يريد أن يعبد الله ويواظب على شيء من العبادة قال له تجنب ذلك لئلا يقول الناس إنك مرائي أو أنك تطلب السمعة. فعلى الإنسان أن يعمل، وإذا جاءت شيء من هذه الخيالات والأفكار فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. سائل يقول: ما حكم الصلاة بالحذاء؟ ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. فالصلاة في النعال جائزة ولا حرج، وإذا كان الإنسان في برية أو في مساجد مفروشة بالترب فيسن له أن يصلي في حذائه إذا هو مسحها قبل الدخول ونظر فيها. فإن السنة لمن أراد أن يدخل في نعليه أن يمسحها بالتراب قبل الدخول وأن ينظر فيها قبل الدخول، فإن وجد فيها أذى عاد المسح حتى يزيل آثار الأذى. أما إذا كانت المساجد مفروشة بالسجاد فينبغي للإنسان أن يتأدب أيضا في دوسها بأحذيته بما فيها من غبار وغير ذلك، فإن هذا من الآداب. حتى ولو كان الأصل في النعال أنه يصلى فيها وأن الصلاة فيها سنة، لكنه لا يكون بهذه الطريقة. يأتي الإنسان بحذائه يحمل الغبار والتراب، ثم لو شئت أن تقفو أثره من حين دخل المسجد إلى أن وقف في مصلاه لقفوت أثره بأثر الغبار في الطريق طريقه في المسجد. فإذا كان المسجد كما ذكرت فيحسن به أن يحترم المسجد كما يحترم بيته المفروش بالزل. فكل واحد منا إذا دخل منزله خلعنا عليه ورفعهما لئلا يدوس بهما الفرش. فإذا كانت المساجد مفروشة بالترب والبطحة حصبة فلا حرج أن يصلي فينا عليه، بل ذلك سنة. سائل يقول: لدي ورشة، هل على معداتها زكاة؟ الورشة من معدات نجارة أو حدادة أو غير ذلك، هذه في الحقيقة بمثابة وسائل الاستثمار. ما جنيته منها من فوائد وأرباح ومحاصيل عمل إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وإن أنت استهلكته في نفقاتك ونفقات بيتك قبل أن يحول الحول فلا زكاة عليه. سائل يقول: إذا أتى المصلي مع طلوع شمس يوم العيد فهل يصلي تحية المسجد أم يجلس ويصليها بعد طلوع الشمس؟ السنة في صلاة العيد أنه لا يصلى في المصلى قبلها ولا بعدها، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. سائلة تقول: ما حكم المرأة التي تطوف بالبيت ووجهها مكشوف، حيث بعضهم يقولون من محظورات الإحرام تغطية وجه المرأة، فما هو الحكم؟ المرأة التي تطوف بالبيت كاشفة وجهها مع الرجال آثمة، معرضة لهم للافتتان، مسببة لهم ولنفسها شر عظيمة. فكثير من الناس ينكفون عن الطواف بالبيت بسبب طواف النساء الكاشفات للوجوه، فهذا من الفتنة والبلاء. فيجب على النساء أن يخافن الله وأن يتقين الله جل وعلا في أنفسهن وفي إخوانهن، وأن تحتجب المرأة إذا أرادت الطواف أو دخلت المسجد أو مرت في الشارع. أما الأيدي والأرجل فالأمر أخف إن تسترتها، وإلا فالأمر خفيف إن شاء الله. سائل يقول: هل مداعبة الزوجة في نهار رمضان حرام؟ تكرر هذا السؤال، لا شك أن هذا من الحمى والإنسان إذا داعب زوجته وراجعها فقد دنا من المحرم، وقد يزل ويفسد صومه ويعرض نفسه للعقوبة وينتهك حرمة الشهر. ليختر مناما غير مرقد زوجته وليبتعد عن ذلك. وفي الليل الذي أباح الله فيه الاتصال غنية عن أن يرتكب المحذور في نهار رمضان. سائل يقول: هل قطرة الأنف والأذن تفطر؟ أما قطرة الأنف فهي تصل إلى جوف، وأما الأذن فلا حرج إن شاء الله فيها. سائل يقول: هل يجوز أن يطوف الشخص مرتين متتاليتين؟ لا بأس أن يطوف أكثر من ذلك، وإذا طاف وجعل أطوافه متوالية فيحسن به أن يصلي لكل طواف ركعتين. سائل يقول: ما حكم من قطع الاعتكاف وقد نوى انتهاء مدته ولكنه قطع الاعتكاف قبل أن تنتهي المدة، هل عليه إثم؟ لا إثم عليه، وإنما فاته أجر الاعتكاف، وأجر الاعتكاف عظيم لموافقته للسنة، فإذا بدأ فيه وترك فكأنما رغب عن ثواب ذلك العمل. سائل يقول: يروي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من استطاع أن يموت في المدينة فلينقل فليفعل تثبت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما المدينة فقد ثبتت الأحاديث في شأن ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام لأناس يأتونها ثم يرحلون عنها، فقال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وثبت أن الدجال لا يدخلها، فالمدينة لها، وكذا مكة لا يدخلها الدجال. سائل يقول: بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز نقلها من بلد لآخر؟ يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد، وإن كان الأفضل أن تكون صدقة الإنسان في محل فطرة، لكن لو نقلها فلا حرج عليه. سائل يقول: إنني عندما أتوضأ وأثناء الصلاة أحس بنزول قطرات من المذي، هل تبطل الصلاة؟ عالج نفسك عند إرادة الوضوء، احرص على إنقاء ذكرك، ثم بعد ذلك خذ حفرة من ماء وأفرغها على ذكرك وأنثيك، فإني أخشى أن يكون ذلك نوع من الوسوسة، لأن الشيطان يسعى لإفساد عبادة المرء، إما أن يشعره بأنه أحدث بالريح أو أنه أحدث بخروج سائل من ذكره، فقد يظن الإنسان أنه خرج سائل وإذا فتش ونظر إلى ذكره وإذا لم يخرج منه شيء، فإن تحقق أنه خرج شيء فقد انتقض وضوءه بذلك الخارج. سائلة تقول: لقد قدمت إلى مكة المكرمة يوم الأربعاء الماضي وأنا حائل، وقد دخلت العائلة الحرم وأنا لم أحرم لأنني حائل، ثم بعد ذلك طهرت يوم فجر الجمعة، وإلى الآن لم أخذ عمرة، فماذا أفعل ومن أين أغتسل وأحرم لأخذ العمرة، وهل علي شيء أم لا؟ إن كنت ناوية للاعتمار من حين قدومك وأنت على تلك النية فلترجعي إلى الميقات الذي مررت عليه بقدومك إلى مكة لتحرمي منه وتأتين بالعمرة، والاغتسال تغتسلين من أي مكان شئت من مكة من محل سكناك، وإن أحرمت من دون ذلك فأنت متجاوزة للميقات وعليك ذبح شاة لفقراء الحرم. أما إن كنت لما رأيت الحيض عدلت عن نية العمرة وخشيت أن يعود أهلك من مكة قبل طهرك فعدلت عن العمرة، ثم لما طهرت عدت في لانية الاعتمار فتخرجين إلى الحل وتأتين بالعمرة ولا شيء عليك. سائلة تقول: امرأة عليها أيام من رمضان الماضي ونفست وأدركها رمضان ولم تقضي ما عليها، فما الحكم في ذلك؟ أفتونا بارك الله فيكم. إن كانت مرت عليها أيام تستطيع أن تصوم فيها فلم تصم فإن عليها القضاء والكفارة، إطعام مسكين مع صوم كل يوم من الأيام الباقية عليها من شهر رمضان الفائت. أما إن كانت طيلة الفترة لم تقدر لا تستطيع بدنيا أن تصوم فليس عليها إلا القضاء. سائل يقول: ما حكم إذا صلى الإنسان مع الإمام صلاة العشاء ولم يصلي التراويح وعاد لصلاة القيام التهجد، وهل ينطبق على من صلى فرض العشاء مع الإمام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي معناه من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة؟ هذا خاص بالتهجد، لأن الفريضة لا يجوز للإنسان أن يقوم مع الإمام ويترك الإمام قبل أن ينصرف من صلاة الفريضة، وإنما هذا خاص بالتهجد، لأنه هو الذي يستطيع الإنسان أن يصلي بعد الصلاة بعض الصلاة ثم ينصرف عن بعضها. فمن صلى آخر الليل ولم يصلي أوله فقد أدرك ثواب صلاة آخر الليل، ولم يدرك ثواب من صلى أول الليل وآخره، لأن الله جل وعلا اقتضت حكمته ألا يسوي بين العامل وغير العامل. سائل يقول: منعت زوجتي من العمرة، هل علي إثم علما أنها عندها طفل عمره 4 شهور، وذلك خوفا من إيذائها للمصلين؟ يملك الرجل يمنع زوجته من العمرة التطوع، فإن التطوع يملك الزوج أن يمنعها من التطوع، أما الفرض فلا بد فلا يجب عليه أن يأذن لها. سائل يقول: هل يجوز الطواف والسعي أثناء الخطبة؟ المسافر لا تجب عليه الجمعة، ولذلك يجوز له أن يطوف وأن يسعى، لكن الأفضل في حقه أن يستمع الخطبة ويصلي مع الناس الجمعة ثم يأتي بعد ذلك بإتمام عمرته. سائل يقول: شخص أدرك الإمام في صلاة كسوف وقد سبقه بركوع في الركعة الأولى وأكمل معه، فكيف يقضي الركوع الذي فاته؟ صلاة الكسوف نافلة من النوافل، لكن لو أنه إذا خلص الإمام أتم ما فاته لكان أحسن، يأتي بركعة كاملة، إذا كان فاته ركوعين فيأتي بركوعين ثم يسجد، فاته ركوع واحد وأدرك ركوعا مع الإمام في الركعة الأولى. إذا فاته جزء من الركعة الأولى وأدرك الركعة الأخيرة منها فلا يحتاج إلى قضاء. سائل يقول: أهل قرية وسعوا مسجدهم على المقبرة ولم يخرجوا عظام الموتى والآن يصلون فيه، فما حكم الصلاة فيه، وهل هي مكروهة أم باطلة؟ إن كانت المقبرة أصبح المقبورون فيها رفات تراب ولا أثر لهم فأرجو أن لا بأس، وإن كان الأموات لا زالت عظامهم فلا يجوز أن تبنى المساجد على المقابر، والإنسان لا يجوز له أن يصلي في هذا المسجد، لأنه لا يحل أن يصلى في المقبرة. سائل يقول: ما حكم من أفطر في يوم العمرة من شدة التعب، مع العلم أن معه 3 نساء طاف وسعى بهم وآخر النهار شرب قليلا من الماء، أفيدونا بارك الله فيكم؟ رحمة الله واسعة، فالذي يحس بشدة بضائقة في صومه ولم يستطع البقاء حكمه حكم المريض، فعليه القضاء فقط. سائل يقول: ما حكم النظر إلى الكعبة خلال الصلاة المكتوبة داخل الحرم الشريف؟ الأصل في المصلي أن يكون ناظرا إلى موضع سجوده، لأن هذا أدعى للخشوع، لا أن يرفع رأسه وينظر إلى الكعبة أو غيرها، وإنما الاتجاه يكون للكعبة إذا كان الإنسان يمكن أن يراها في اتجاه القبلة، لكن إذا دخل في صلاته فلينظر إلى موضع سجوده. سائل يقول: سمعنا أن هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أنه في آخر الزمان يرسل الله الملائكة فتنزع القرآن من الصدور والمصاحف حتى لا يبقى في صدور الناس إلا كلمة لا إله إلا الله يصلون بها، فما صحة هذا الحديث؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما ينتزع العلم بموت العلماء، وجاء في آخر الأحاديث لا أتذكر صحتها في بعض الحديث أن آخر الزمان يرتفع القرآن حتى من المصاحف، والله جل وعلا على كل شيء قدير، لكن لا أتذكر الآن صحة هذا الحديث. سائل يقول: كنا نفعل في خطبتي الجمعة خارج المملكة، الأولى تكون باللغة العربية والثانية باللغة الإنجليزية، هذا لوجود مسلمين لا يتكلمون اللغة العربية بطلاقة، فما الحكم في ذلك؟ القصد من خطبة الجمعة وعظ الناس وإرشادهم وتذكيرهم، فإذا كانت بالعربية وهم لا يعرفون العربية فما الفائدة منها؟ فهذا العمل الذي ذكره السائل في نقل معاني الخطبة لمن لا يحسن اللغة العربية هذا هو المتعين. السائل يقول: ما حكم متابعة المأموم للإمام في صلاة التراويح بقراءة القرآن نظرا وراء الإمام؟ إذا كان يسمع الإمام فلا يحل له أن يقرأ في المصحف، لأن ذلك قراءة مع الإمام، وهو لا يجوز للمأموم أن يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية إلا فاتحة الكتاب، وكذلك فيه حركات كثيرة، ونقل المصحف وضعه في جيبه أو في إبطه، وتقليب لصفحاته، وكل ذلك عمل في الصلاة وهو في غنى عنه، مع ما هو فيه من ترك الإنصات للقراءة. لا يجوز لك أن تتعلم بالمصحف من قراءة الإمام وأنت تتابعه في الصلاة، أنت مطلوب منك أن تنصت. سائل يقول: ما حكم استعمال المسبحة للاستعانة بالعدد؟ استعمال المسبحة من المحدثات، فإذا ظن أن ذلك سنة فهذا بدعة، وأما إذا استعملها لا قصد سنة فهذا جزء من العبث، لأن ذلك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واستنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ثبت ذلك عنه ثبوتا جليا أنه سمع أن أناسا يعدون بالحصى، يقول سبحوا 100 ويعد الحصى 100 ثم يقول كذا، فتنكر فلما سمع مقالتهم غضب وقال: أأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم جئتم أورا إدى؟ فاستنكر عليهم ثم قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. سائل يقول: ما حكم الشبكة التي تعطى للمخطوبة قبل الزواج، فهل هي تقليد للقرب؟ هذه من التشبه، من تشبه المسلمين بغير المسلمين، ما كان الناس في السابق يعرفون هذا، وإنما هو المهر وهدايا الزوج. وأما هذه الشبكة والخطوبة، يلبس الرجل خاتم الخطوبة وتلبس المرأة خاتم الخطوبة، كل ذلك من التشبه. فإذا كان الرجل يلبس خاتم خطوبة الذهب فأدهى وأمر ارتكاب لمنكر ظاهر ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلية. سائل يقول: ما حكم لبس الشرع البيضاء للعروس أثناء ليلة الزفاف، وما حكم الألوان الأخرى؟ إذا لبستها لا عند رجال وإنما عند نساء فقط، فالذي يظهر لي أن هذا نوع من التشبه. أما إذا لبستها أمام الرجال كما يفعله بعض الناس الذين يرون أنهم تقدموا في المدنية، فهذا منكر ظاهر ومعصية واضحة وجرأة على هتك المحارم. سائلة تقول: أنا امرأة معتكفة في الحرم بإذن زوجي، هل يجوز لي أن أخرج إلى بيتي لتغيير الملابس أو الاستحمام علما بأن البيت بعيد؟ إذا كان يمكنك أن تستغني عن ذلك المحلات الوضوء القريبة فلا يحل، وإذا كان لا تستطيعين إلا الذهاب إلى البيت للحاجة والأكل فلا حرج في ذلك بما فيه تغيير الملابس والاغتسال. سائل يقول: ما حكم التكبير عند الركن اليماني؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير أمام الركن اليماني. سائل يقول: يوجد ناس في البر عندهم ماء ولكنهم يتيممون أوقات الصلاة، هل صلاتهم صحيحة؟ الذي يجد ماء يتوضأ به زائدا عن حاجته للشرب ثم لا يتوضأ وإنما يتيمم فهذا يصلي بغير طهارة، أما إذا كان الماء قليلا يحتاج إليه في أكله وشربه فهو بمثابة من ليس لديه ماء يجزيه التيمم عن الماء. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، إننا نعرف أن المرأة في أيام العادة لا تصلي، فهل يجوز لها التسبيح؟ يجوز لها أن تفعل كل أنواع الذكر، وإنما ممنوعة من الصلاة والطواف بالبيت فقط. سائل يقول: تكلمت آنفا يا فضيلة الشيخ عن جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، فكيف وإن كان الحاج يقضي ديونه قبل الذهاب للحج؟ وإن كان ذلك كذلك، فما معنى الاستطاعة في الآية الكريمة؟ وما الدليل على الاقتراض للحج رحمك الله؟ أنا قلت أنه يجوز ولم أقل يجب، وفرق بين الجواز والوجوب. الإنسان المدين لا يجب عليه أن يقترض للحج لأنه لم يستطع، لكن يجوز له أن يقترض إذا وجد من يقرضه جاز ذلك. سائل يقول: ما حكم من يطوف بالناس ويستلم المبلغ على ذلك، وهل هذا جائز أفيدونا بارك الله؟ إذا لم يشارطهم بالأجرة وإنما علمهم الدعاء فأعطوه هم تبرعا فلا حرج في ذلك. سائل يقول: هل يجوز للمعتكف الخروج للاتصال بالهاتف؟ كان مضطرا لذلك فلا حرج، وإن كان لا يحتاج إليه وإنما يريد الاتصال لأهله وأقاربه فلا حاجة إلى ذلك، لأن الشأن في المعتكف أن يكون في محل اعتكاف لا يخرج إلا لما يحتاج إليه. سائل يقول: إمام غير راتب سعى في الصلاة الرباعية عن التشهد الأوسط، وقاموا وعندما سبح له المصلون رجع، وعندما انتهى من الصلاة سجد للسهو، ولكن قال له بعض الناس لا بد من الإعادة لأنك زدت في الصلاة، فعادوا الصلاة جميعا، فما هو الصحيح في ذلك؟ أخطأوا في ذلك، والصحيح أنه لما سجد للسهو تمت صلاته ولا حرج، لكن هكذا إذا جهل الناس واعتمدوا على جهلهم في التغيير. السائل يقول: هل الدم ينقض الوضوء؟ الدم الكثير ينبغي للإنسان أن يخرج للوضوء، ويدل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحدث في صلاته أن يضع يده على أنفه كأنه خرج الدم، لكن إذا لو صلى بعدما خرج الدم فصلاته صحيحة بدليل قصة عمر رضي الله عنه. السائل يقول: إذا نوى الإمام ركعتين من التراويح ولكنه سهى وقام إلى الثالثة وسبح له المصلون، فهل يرجع ويستمر ويكمل 4 ركعات؟ وهل كلا الحالتين يجوز؟ نرجو الإفادة. الأولى أن يرجع، لأن الشأن في التراويح ركعتين ركعتين وليست كالفريضة 4 أو 3، إذا قام فقد أتى إلى صلاة أخرى، لكن لو استمر وكمل 4 بسلام واحد فهذا جائز ولا حرج فيه ويسجد الساو. سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقولون إن صلاة التراويح 20 ركعة بدعة؟ أذكر لنا يا فضيلة الشيخ الجواب بالتفصيل، لأنه جعل كثيرا من الشباب يرمون بعضهم بالبدعة. أنصح هؤلاء الشباب بأن يقرأوا كتاب قيام الليل للإمام محمد بن نصر المروزي، ليشتروه من المكاتب ويقرأوه، فإن الإنسان لا ينبغي له أن ينكر على الناس بالجهل. ينظر الأئمة الذين صلوا أكثر من 11 ركعة و13 ركعة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أثر يمنع المصلي أن يصلي في تهجده أكثر من 13 ركعة. ثم هؤلاء الشباب يقولون لا يصلي إلا 11 بناء على حديث عائشة، فقد ثبت من طريق عائشة ومن طريق أم سلمة أن النبي صلى 13 ركعة، لكن صلاة رسول الله ليست كصلاتنا، صلاة كما قالت عائشة يصلي 8 ركعات لا تسل عن حسنهن وطولهن، يطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل القراءة، يقرأ قراءة طويلة مفصلة. وقد كررت عدة مرات أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة واحدة جميع سورة البقرة، وأتبعها بجميع سورة النساء، وأتبعها بجميع سورة آل عمران في ركعة واحدة. فكتاب محمد بن نصر المروزي كتاب جليل، لعل الشباب إذا قرأوه وجدوا الصواب من الخطأ. سائل يقول: إذا دخل أحد المسجد وشاهد جماعة وأراد أن يصلي معهم ولكن شك أنهم منحرفين عن القبلة وصلى وحده، هل صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة، وكان الواجب عليه أن يرشدهم إلى القبلة إذا كان متيقنا أنهم صدوا عنها، لأن تركهم على ذلك وهو يعلم أنهم مخطئون ترك للنصيحة وإهمال لحقوق أخوته في عبادتهم. سائل يقول: هل يجوز الفطر يوم السبت أو يوم الأحد، حيث أن أغلب الناس يقولون أنه لا يجوز، أفيدونا بارك الله فيكم. الذي نهينا أن نصومه بانفراده يوم الجمعة، فهو الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم الجمعة إلا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. سائل يقول: من فاتته صلاة الظهر حتى دخل العصر وصلى العصر جماعة، فماذا عليه في صلاة الظهر؟ هل يؤجلها اليوم الثاني؟ إذا كان صلى مع الجماعة وهو ناس لصلاة الظهر نسيان، فهذا يصلي الظهر إذا ذكره ولا شيء غير ذلك. أما إن كان يعلم أنه لم يصلي الظهر ولما وجدهم دخلوا في صلاة العصر دخل معهم بنية العصر، فإنه يصلي الظهر ويعيد العصر التي صلىها بعدها. سائل يقول: كيف نخشع في الصلاة، وما حكم من لم يخشع في الصلاة؟ بقدر ما يفوت الإنسان من الخشوع يفوته أيضا ثواب من ثواب الصلاة. وأما كيف نخشع، فإن الإنسان يحتاج إلى أن يقبل على الله جل وعلا وأن يتذكر أنه واقف بين يديه وأن الله محاسب وأنه يناجي ملك الملوك ورب الكون أجمع، فلعل الله جل وعلا أن يرزقه قلبا متيقظا. سائلة تقول: تكون المرأة في بيتها كاشفة الشعر والرأس وذراعيها، وعند اجتماعها لتلاوة القرآن الكريم من المذياع وتمر آية سجدة فتسجد على تلك الحال، هل يصح منها ذلك؟ أما في بيتها فلا حرج عليها أن تكون كاشفة الرأس واليدين، ولا حرج إذا لم يكن في بيتها رجال أجانب. سجدة وكذلك لو سجد التلاوة لا حرج عليها ولو لم يكن عليها خمار، إلا أن الأفضل إذا أردت أن تسجد سجود التلاوة أن تكون على هيئتها لو كانت تصلي. سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها لحجة الموضة؟ لا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها تقليدا للموضة والتسريحة التي تراها أو تسمع عنها، لأن ذلك من التشبه، والمسلمة مأمورة أن تتجنب التشبه بالكافرات. حتى ولو كانت التسريحة أتت عن طريق بلاد إسلامية فإن هذه التسريحة انتقلت إلى تلك البلاد من البلاد الغربية. سجود التلاوة بدون طهارة تكون مرة في بيتها غير متوضئة، أما إذا سجدت فلا تشترط لسجود التلاوة الطهارة. أليس تبعا لسجود القارئ؟ إذا سمعت القارئ الذي يقرأ وسجد تسجد، وأما إذا لم يسجد فلا تسجد. القارئ الراديو لا تسجد عليه، الله يصلحك. السؤال في الراديو ما سمعت بحثنا من الراديو. سائلة تقول: دخلت للميقات للإحرام للعمرة فوجدت نجاسة لونها بني، فاغتسلت وأخذت العمرة وفسختها فوجدت نجاسة مع أنني آكل حبوب منع الحمل وهذه أيام العادة، وأحيانا تظهر الطهارة، فما حكم عمرتي وصيامي وصلاتي في هذه الأيام؟ القدرة والصفرة في زمن الطهر ليست بعادة، فإن كان ما رأته في زمن الطهارة فلا يؤثر على عمرتها، أما إن كان في وقت العادة فاستعمالها للحبوب ظهر أنه لن يمنع العادة. سائل يقول: لدي سيارة ونيتي أشتغل عليها لكسب الرزق، فهل علي على المال الذي أحصل عليه زكاة؟ المال الذي تحصل عليه من جراء كسبك من هذه السيارة لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول وهو عندك، أما إن استنفدته قبل حول الحول تمام الحول فلا زكاة فيه. سائل يقول: إذا غاب الإمام ولا يوجد إلا أناس جاهلون أو إنسان شارب بالدخان، ووجد فيه إنسان متعلم لكن معه سرس البول، فهل يجوز أن يصلي بالناس وكيف يفعل بالصلاة الذي فيه سرس البول بدون صلاة؟ يصلي بالناس الذي معه سلس البول إذا كان قارئا لكتاب الله، فلا يصلي الجاهل مع وجود ذلك، لأن سلس البول إنما هو عليه وهذا لا يؤثر على إمامته بالناس. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد ذكرتم في سؤال المرأة التي تأخذ عمرة بدون محرم مع الذين تشتغل عندهم، وقلت أنها لا تجوز لها العمرة فقط، وذلك أهون من بقائها في المنزل، ولكن ما حكم عملها ذلك بالشريعة الإسلامية؟ أنا ما قلت أنه لا تجوز لها العمرة، لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لكن ذهابها مع مستخدمها خير لها من بقائها في البيت لوحدها إن كان بقاؤها يعرضها للخطر، وعمرتها تكون صحيحة، والإنسان قد يؤدي العمل فيثاب على العمل ويسيء أو يأثم على مخالفة السنة. سائل يقول: هل يجوز الصلاة خارج الحرم على صوت المكبرات أم يشترط اتصال الصفوف؟ الصلاة خارج الحرم على صوت المكبرات يمكن أن تسمعها بمسافة عدد من البيوت، ولو صح هذا لاستغنى الناس عن المساجد والمكبرات، وإنما يصح أن يصلي الإنسان فيما جاور الحرم إذا امتلأت الساحات فلم يجد مكان يصلي فيه إلا ما هو في جواره. سائل يقول: كيف ندعو إلى التوحيد وترك الشرك؟ بالدعاء بالإخلاص لله في العبادة وترك مظاهر الشرك من الدعاء عند القبور أو دعاء المقبورين أو التمسح بالمقابر أو النذر لها أو الذبح للسيد الفلاني، كل ذلك من الشرك. سائل يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشدد والتنطع في الدين، وإني أرى بعض الناس الذين يدعون العلم ولم يرسخوا فيه، وقد لا يعرفون الوضوء والصلاة بتمامها، يتسرعون وتجرؤون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما يرون شيئا لا يعجبهم يقولون هذا لا يجوز. ولقد قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم واجب الدعوة، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورقم هذا الشريط هو واحد ميم على 10 و400. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. أمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وبعد، يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عباد الله، الله سبحانه يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فأجل الأعمال وأفضل الأقوال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع العمل الصالح، فإن بذلك تزكو الأمور وتصلح الأحوال ويسعد البشر تندفع عنهم المكاره. ولو أن كل مسلم قام بواجب الدعوة على حسب استطاعته وقدرته وأرشد إلى خير يعلم ونهى عن شر يعلم ونصح للأمة لحصل الناس أجمعون على خير كثير، لأن الدعوة إلى الله سبحانه هي وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأفضلهم وأكملهم وأشملهم دعوة وأعظمهم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين برسالة عامة شاملة لجميع الثقلين، وجعلها سبحانه وتعالى باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومقام أمته في هذه الحياة مقام الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله والنصح للبشر. وقد قال الله جل وعلا في حقهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا أحدنا قام بواجب الدعوة طمعا في أن يسلكه الله جل وعلا في سبيل الدعاء إليه ونفع الله بدعوته فقد أفلح وأنجح، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أخبر أن هداية رجل واحد على يد الداعية إلى الله خير له من نفائس الأموال، كما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يوم فتح خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكلما تساهل المسلمون بأمر الدعوة تقلص نفوذهم واقترضت أوطانهم وتسلطت عليهم أعداؤهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. والجهاد في سبيل الله أبرز وسائل الدعوة، لأن القصد من الجهاد دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، فهو هدف الجهاد. الهدف من الجهاد فتح السبيل أمام الدعوة وتيسير سبل الدعاء وإزالة ما يعترض الدعوة من الطريق. وإذا ترك الناس هذا السبيل وارتفتوا إلى مكاسب دنياهم ورضوا بها واطمأنوا إلى ذلك، ضربهم الله بذل لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. والأمة الإسلامية في هذا الزمن في غالب بلادها مضروبة بذل، فمهما ألقيت نظرة على أي بلد من بلاد الإسلام وكنت ذا نظرة فاحصة فإنك سترى مخالفة صريحة لدين الإسلام وتركا من كثير من الناس لأبرز مظاهر دين الإسلام، وترى تعطيلا واضحا لكثير من أركان الإسلام واستهتارا بينا بالأخلاق الإسلامية. كل ذلك ناتج عن تفريط المسلمين بأمر دينهم وتهاونهم بالدعوة إلى الله جل وعلا وتدافع الاختصاصات فيما بينهم. كل يقول لست مسؤول عن ذا، وهذاك يقول ما أنا بالمسؤول عن ذا، وهكذا، مع أن المسؤولية عن الجميع، لأن المسلمين يد واحدة، ولأنهم كالبنيان المرصوص، ولأنهم كما قال نبيهم صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. فإذا وجد في أطراف الجسد تخلف عن أمر الله فذاك شلل في طرف الجسد. فإذا لم يتألم بقية الجسد لذلك ويهب لإزالة ذاك الشلل، علمنا أن الجسد شل بأجمع، لأن المسلمين كالجسد الواحد. فإذا لم يتألم أدناهم لأقصاهم ولم يعن قادرهم ضعيفهم ولم ينتصر قويهم لمظلومهم، فلا شك أن هذا نوع من الشلل الذي أصاب الجسد الإسلامي بأسره. فلا بد من المراجعة، لأن هذا هو الذل الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا تهاونوا بأمر دين الله ضربهم الله بذل لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. ومراجعة الدين تحكيم كتاب الله وسنة رسوله وإقامة شعائر الدين والخروج عن المظالم والمعاصي والإحساس بالمسؤولية عن دين الإسلام، لأن كل مسلم في هذا الوجود على ثغر من ثغور الإسلام، فكأن المجتمع الإسلامي بأجمع ثغور، وكأن المسلمين بأجمعهم حماة لهذه الثغور. فمن تقاعس عن ثغره وتساهل بأمر دينه فقد ضيع ثغرا من ثغور الإسلام. ولو أن الناس كلهم دعوا إلى الله جل وعلا وعملوا صالحا لكانت أعمالهم حسنات، والله يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. والمسلمون في شهرنا هذا وقد أظلهم بصومه وتهجده حريون بأن يحسوا ويشعروا بهذه الوحدة، وحدة هذه العبادة وإقبال الناس على طاعة الله، فيسووا حسابهم فيما بينهم وبين أنفسهم ويصفوها ويزيلوا ما في ذلك من دخل، ويقووا صلتهم بخالقهم جل وعلا ويتجهوا إليه اتجاه الراغب فيما أعده الله سبحانه وتعالى. وإذا اتجه الناس إلى الله جل وعلا سهل لهم سبيل الوصول إلى المأمن، ورفع عنهم جل وعلا الذل الذي ضربه عليهم بسبب ارتكابهم لما حرم وتعطيلهم لما أوجب. والواجب على المسلمين إذا سمعوا آيات الله جل وعلا تتلى فيها توجيه وخطاب أن يعملوا بها، لا أن يسمعوا وربما أحسوا عند استماعها بواقعهم لكن سرعان ما ينسون ذلك عند انتهاء سماعهم لما يتلى. فالواجب على المسلم أن يكون بمثابة الأرض الطيبة كما وصفه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، تتقبل الخير وتنتج الخير، تتقبل المواعظ التي تسمعها من كتاب الله أو سنة رسوله ثم تؤثر فيها سلوكا حسنا واتجاها للعمل الصالح ورغبة فيما أعده الله جل وعلا. بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثلا فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا. ثم ذكر صلوات الله وسلامه عليه أقسام الأرض، فمنها أرض طيبة أنبتت العشب والخير الكثير، ومنها أرض حافظة حفظت الماء فاشتق الناس وزرعوا، ومنها أرض لا خير فيها لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فهذه هي الأرض السيئة، ومثلها مثل من لم يرفع بدين الإسلام رأسا ولم يستفد من آيات الله التي تتلى ولا من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي الحكمة التي تقرأ وتسمع. فعلى كل مسلم أن يعتني بمستقبله وأن يهتم لدينه وأن يتفكر في هذا المثال الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، وليختر لنفسه أي التربتي أي التراب شاء. ولا شك أن كل عاقل يرغب أن يكون أكمل الأمثال وأطيبها وأجلها، بأن يتعظ ويستفيد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يفيد وينفع، لأن الذي يتعدى نفعه لغيره أنفع وأحب إلى الله، لأن أحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده. فالدعوة إلى الله جل وعلا هي أنفع الأشياء لعباد الله سبحانه، لأن الناس كلهم في أمس الحاجة، عالمهم محتاج ومتعلمهم محتاج وجاهلهم محتاج وطائعهم محتاج لمن يثبته، ومنحرفهم محتاج لمن يدعوه ويصرفه عن ما هو عليه من الانحراف. فكل الناس محتاجون إلى الخير ودعوة الخير، وكل المسلمين مطالبون بأن يكونوا دعاة إلى الخير، دعاة إلى دين الله. لأن من شأن المسلم الناصح لإسلامه أن يكون داعية إلى الله جل وعلا، وليحرص المسلم أن تكون دعوته على بصيرة، لأن الله جل وعلا قال لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن. وقال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فطالب العلم هو أولى الناس بأن يتحمل هذه المسؤولية على قدر مداركه ومعارفه وقدرته على نفع الناس، لأن نفع الناس واجب على من استطاع ذلك، لأنه لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومحبة الخير لأخيك، محبتك الخير لنفسك، ينبغي لك أن تحب لأخيك المسلم الخير، ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون ضائعا في هذه الحياة، ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون ضالا في هذه الحياة، إلا أنه لمرض القلوب قد لا يدري الضال أنه ضال، وقد لا يدري المصاب بدينه أنه مصاب، لأن إصابة الدين تؤثر على القلب قبل كل شيء. فإما أن تعمي بصيرته، أو على أقل تقدير تضعف البصيرة حتى لا تبصر إلا بعد نأي. وعلاج البصيرة إنما هو بدين الإسلام، بالتوجه إلى الله جل وعلا، وبالذكر، وبالقراءة، وبالدعاء، والابتهال بين انكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاحرص أيها المسلم على الدعوة إلى الله بالقول والفعل، لأن الإنسان إذا دعا بقوله ثم عرفت عنه بأفعاله انحرافات وأعمال منكرة، كأنما يصد الناس عن قوله بفعله، وهو مع ذلك يتعرض لمقت الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خاطب المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد للمسلم أن يحرص على العمل الصالح، وإذا نهى عن منكر أن يحرص على تجنبه بنفسه، وإذا أمر بمعروف أن يحرص على إتيان المعروف، خشية أن يكون عبرة للناس يوم القيامة، ومحل شماتة لأعدائه، وتعجبا للذين عرفوا في دنياه يأمر أو ينهى. لأنه ثبت في الصحيح أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وجاء ذكر منهم الذي يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي. فليحرص المسلم دائما إذا أمر بمعروف أن يتذكر إقباله على الله جل وعلا وقدومه عليه فيتوب من المنكر، فإذا أمر بمعروف ليحرص أن يبادر للعمل بالمعروف حتى تكون أقواله مقبولة مرضية. لأن الناس إذا رأوا إنسانا مريضا ويصف للناس دواء ذلك المرض، ثم هو لا يعالج نفسه بالدواء الذي يصفه للناس، شكوا في قوله أو اتهموه في عمله أنه يغش الناس. فعلى كل مسلم يا عباد الله أن يجتهد في دعوته إلى الله جل وعلا، وكل واحد يستطيع أن يدعو إلى الله، لأن هناك أمورا كل يعرف أنها خطأ، فكل مسلم يعرف أن عدم المحافظة على الصلوات الخمس منكر عظيم، وكل يعلم أن ارتكاب الفواحش منكر عظيم. هذه لا تحتاج لأن يكون الإنسان عالما، لكنها تحتاج لأن يكون عاقلا، أن يغير برفق وحكمة، لأن الرفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون في شيء إلا زانه. والله جل وعلا لما أرسل موسى وهارون لأعتى البشر في وقت فرعون، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشع. فاللين والرفق مطلوب من كل أحد، وهو من الداعية إلى الله جل وعلا آفد، لأن الداعية إنما يطلب أجره وثوابه من الله، ولا بد له أن يكون معالج النفس لتكون صابرة مطمئنة متحملة كل ما يصيبها، لأنها إنما ترجو الثواب من الله جل وعلا. وإذا فعل ذلك كان الله معه ولطف به وفتح القلوب لدعوته ويسر له نجاح المهمة، فيفوز بكثرة العاملين بدعوته، ثم يكتب له مثل أعمالهم. لأنه جاء في الحديث الصحيح أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجور الفاعلين. فأنت أيها المسلم إذا استطعت أن تزحزح إنسانا عن المنكر، أو أن تجذب إنسانا إلى طاعة الله، فأبشر بالثواب من الله جل وعلا على قدر ما يعمله ذلك العامل بتوجيهك وارشادك دون ان ينتقص من اجل ذلك العامل شيء. ولذلك فان رسولنا صلى الله عليه وسلم له من الاجر مثل اجور امته الى يوم القيامة، لانه صلى الله عليه وسلم هو الذي اخرجهم الله به من الظلمات الى النور، وهداهم الله جل وعلا به من الضلال. فكل من عمل صالحا من امة الاسلام فلمحمد صلى الله عليه وسلم مثل اجره، لانه انما عمل بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاة في امة محمد صلى الله عليه وسلم هم اتباعه، كما قال الله: وهذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فكل من دعا من المسلمين الى دين الله على بصيرة فهو من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويحصل باذن الله من الثواب بقدر ما يعمله العاملون بدعوته. ولا شك ان هذا فوز عظيم وربح جزيل وفوائد لا حصر لها، وانما نفرق اما مجاملة ومداراة للاخرين لئلا يشمئزوا منا، او تكاسلا وزهدا بثواب الله جل وعلا، وكلا الامرين مقيت. اذا تساهلت بدين الله وفرطت فيه فهذا امر سيء، واذا انا جاملت وداريت ولم اقل امر بالمعروف او انهى عن المنكر خشية ان تتأثر نفوس السامعين فيشمئزوا مني ويستثقلوا وجودي، فانا بكلا الحالين انما التمس رضا الناس بسخط الله. انما كما قلت لا بد للمسلم ان يكون حكيما في دعوته، وان يتجنب استثارة النفوس او حملها على الغضب، لان النفس في اغلب الاحوال مجبورة على حب الانتصار لها. الانسان اذا احس بان كرامته اهينت ولا لم تهن اشمأز وركب عليه عدوه، الذي يركض على الناس بخيله ورجله وقال استهان بك وانكر عليك، قد يعرف انه على منكر فيقول له شيطانه: لم ترك الحكمة وانكر عليك علانية؟ هذا سيء، او غير ذلك. وما اكثر الوسائل التي يتوسل بها عدو المسلمين وعدو العباد اجمعين واعوانه لصرف القلوب عن دعوة الاسلام وصرفها عن دعوة الدعاة الى الاسلام ومحاولة ردها. لكن المسلم الصابر الذي اذا رد قوله علم انه قد رد قول من هو اصدق منه واكمل ايمانا واوضح بيانا، رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وتلك سنة الله في رسله. كلما جاء رسول الى امه كذبوه، لكن العاقبة للمتقين. فالمسلم ينبغي له ان يذكر ان الانبياء الذين هم اكمل خلق الله ردت دعواتهم. ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم جلس يدعو في مكة 13 سنة لم يستجب له الا عدد قليل من الناس، كل ذلك من اجل ان اعداء الدعوة يحرصون على احاطتها بما ينفر الناس عنها، اما بما يتصوره اولئك حق او بما يعرفونه باطلا. فعلى كل مسلم ان يعرف انه لن يجد الطريق سهلا امامه، لكن الطريق وان لم يكن سهل فان الثواب عند الله جل وعلا جزء عظيم. واذا صبر الانسان وانتظر الفرج من الله وفقه الله جل وعلا وهيأ له اسباب الخير وانفتحت له سبيل الفلاح واثمرت دعوته باذن الله سبحانه وتعالى، ثم انعم الله جل وعلا عليه بصلاحه وصلاح ذريته وانتفاع البشر به. فلنحرص يا عباد الله على الدعوة الى الله جل وعلا بالقول والعمل، وان نتحمل اذى الناس وان نصبر على ما ينالنا من اذى اذا كنا صادقين نطلب الثواب من ربنا جل وعلا. ولا ثواب ينفع كالثواب الذي من الله سبحانه، لأن ثواب الناس مهما عظم فإنه نزر يسير، وربما لا نستطيع أن نحصل منه على ما نريد، لأن ثواب الناس محدود كالناس، ثواب الناس محدود ولأغراض محدودة. أما ثواب الله جل وعلا فالهدف منه أن يجازي المحسنين، يدعوهم للإحسان إلى أنفسهم بطاعته، ثم يجازيهم سبحانه وتعالى أمنا في الدنيا وسعادة فيها وعزا في الآخرة وأمنا من العذاب والمكار. وأنتم أيها المسلمون في هذا الشهر المبارك العظيم، شهر تستجاب فيه الدعوة وتنفع فيه الدعوة إلى الله، لأن الناس بصومهم وتهجدهم قد تهيئت قلوبهم لتقبل الخير، وتهيئت نفوسهم للتخفف من الخطايا والذنوب، فتكون الكلمات النافعة والدعوات الصادقة والرفق بالدعوة نافعا لهم أيما نفع. وإنما نقصر نحن في هذا السبيل، لكن إذا استدرك الإنسان ما فاء وتوجه إلى الله وحرص على نصح الناس ونصح نفسه فإنه إن شاء الله يفلح. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل كل واحد منا داعية إلى الله جل وعلا، وأن ينفع الله بدعوته على قدر استطاعته، وأن يكافئ الجميع بمنه جل وعلا وكرمه هداية للطريق وسلامة من العوارض وثوابا جزيلا في الدنيا والآخرة، وأن يكافئ الجميع بصلاح النفس والذرية والأهل والأصدقاء وسائر الأقارب، وأن يمن علينا أجمعين بأن يرى كل داعية منا أثر دعوته في مجتمعه وفي أمته نافعة مثمرة، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في أيامنا هذه والليالين مقبلة للعمل الصالح والاجتهاد في طاعة ربنا، وأن يغفر لنا بمنه وكرمه، وأن يمحو سيئاتنا وذنوبنا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا، وأن يعاملنا بما هو أهله من الكرم والإحسان والجود، وأن يرحم ضعفنا أجمعين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أمتنا في كل مكان، وأن يصلح قادتنا في كل مكان، وأن ينفع بهم البلاد والعباد، وأن يجعل عملهم كله خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه نافعا لأمة الإسلام بمنه سبحانه وتعالى وكرمه، كما أسأله جل وعلا لولاة أمر هذا البلد أن يوفقهم سبحانه للعمل الصالح ويتفضل عليهم بالقبول، ويمنحهم القوة في الحق والجرأة على أهل الباطل، وحمل الناس على الصراط المستقيم، والأخذ على أيدي السفهاء بقوة طاعة لله وطلبا للمثوبة، وأمرا في أن يرفع الله قدرهم في دنياهم وآخرتهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفقهم للمحافظة على أمن هذا الوطن وحمايته من كل شر، وتأمين السبل المؤدية إلى بيت الله ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وتيسير ذلك للمسلمين، وتوفير الراحة لكل قاطن في هذه البلاد الإسلامية أو قادم إليها، وأن يجازيهم ويجازينا أجمعين معهم بغفران الذنوب وتسديد وطهارة القلوب، إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه أن يعاجل كل ظالم عنيد وكل مفسد في الأرض مستطيل على عباد الله مستهين بشرعه، بأن يعاجله بالعقوبة، وأن يسمعنا عنه في القريب العاجل ما تقر به عين كل مؤمن وترتاح له نفس كل مؤمن، وأن يستبدل أولئك لمن يخاف الله جل وعلا ويرجو ويرعى لأمة الإسلام حرمتها ويرفق بضعيفها وينتصر له وينتصف له من ظالمه، كما نسأله جل وعلا أن يوفق المجاهدين في سبيل الله، وأن يجمع كلمتهم، وأن يؤلف ما بينهم، وأن يرزقهم الإخلاص لوجهه والجهاد في سبيله، وأن ينصرهم نصرا معزرا، وأن يذل أعداءهم ويعاجلهم بالهزائم ويمكن المؤمنين في الأرض، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير جزاء. أما أول السؤال، يقول السائل: هل الدم نجس وما الدليل على ذلك؟ الدم دم الإنسان النجس، وهو محل خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح نجاسته لمن قدر على إزالته، وأما من لم يقدر على إزالته أو في حال الجرح وجوده فيكفي إزالة عين الدم. ومن دليل أدلة نجاسته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تقرص الدم الذي يوجد في ثوبها وتغسل أثر الدم عنه. السائل يقول: أديت عمرة وبعد تمام السعي قصصت جزءا بسيطا من شعر رأسي، ثم خرجت من مكة ولم أتذكر خلع الإحرام إلا بعد الخروج من مكة، فهل علي شيء وهل عمرتي صحيحة؟ تقصير شعر الرأس، اختلف العلماء هل يقصر من جميع الشعر وهذا هو الصحيح، او يكفي ان يقصر الانسان من جزء من شعره او من اغلبه، لكن الانسان الذي قصر جزءا من شعر رأسه الاولى به ان يقصر كامل الشعر، لانه في ذات ما فعل في حكم الذي جهل انه يجعل الواجب تقصير شعر الرأس جميعا، لان الشعر التقصير بدل من الحلق، والحلق انما هو لجميع شعر الرأس، فكذلك التقصير، الا انه في التقصير يعفى عن الشعر الذي يزل عن المقص ويقصر عنه. اما ان يأتي الانسان الى قص شعرات من الناصية والصدغين فلا ارى ذلك كافيا، ان كان خلع احرامه وتذكر فليبادر الى القص الان، وان شاء الله لا شيء عليه. سائلة تقول: امرأة طهرت من العادة الشهرية بعد او قبل صلاة المغرب، فما الذي عليها؟ اذا طهرت تلف هل تمسك في الحال، ويكون حكمها حكم من علم بدخول الشهر نهارا فيمسك، او انها تستمر، لا خرج عليها ان استمرت على فطرها ان شاء الله. سائل يقول: شخص اتى بعمرة ونسي ان يخلع السروال وتذكر ذلك بعد الشوط السادس من السعي جهلا، فماذا عليه؟ ليس عليه الا ان يخلع السروال، ولا شيء عليه بعد ذلك. سائل يقول: رجل يريد ان يدفع زكاة ماله، فهل يدفعها هنا ام يدفعها في بلدي؟ ينظر احوج الناس اذا كان يعلم ان في بلده ناسا محتاجين اشد حاجة فليرسلها اليهم في بلده، وان كان لا يعلم او انه مثل من هو في هذا البلد فلا شك ان العمل الصالح عندها في هذا البلد افضل منه في مكان اخر اذا تساوى المستحق للصدقة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ارجو ان توصفوا لنا ليلة القدر وادلتها، بارك الله فيكم. اما ادلتها فقد ثبت في الصحيحين ان من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، واما اوصافها فكثرت، قيل ان شمسها تطلع لاسعة عليها، وقيل لا يرمى في ليلتها بنجم، وقيل لا تنبح كلابها، وكل ذلك قد لا يكون متفقا، و وإنما قد يراها من يوفق للعمل الصالح والقبول. ولذلك لم تقل عائشة رضي الله عنها ماذا أقول في ليلة القدر، وإنما قالت إن وافقتها فماذا أقول. فقال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولذلك قال النبي تحروها في العشر الأواخر في سابعة تبقى إلى آخرة، وقال إنها في الأوتار. وأرجح الأقوال أنها ليلة 27 من هذا الشهر. سائل يقول ما حكم رجل يباشر زوجته وهي حائض أو حامل ويحتضنها من الأمام ومن الخلف، فما هل عليه شيء؟ أما إذا كانت حاملا فلا شيء عليه، إلا أنه لا يجوز له أن يلجى من الخلف. وأما إذا كانت حائض فإن الجماع حال الحيض معصية، لأن الله جل وعلا نهى عنه، ورسوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصحابة ما قالته يهود وقالوا أفلا نجامعهن غضب غضبا شديدا، فلا يحل جماعه. وأما مباشرتها والاستمتاع بما بغير الفرج فلا حرج عليه في ذلك، أي الضم والتقويم. سائل يقول ما هي آداب طالب العلم وما هو الطريق الصحيح في طلب العلم وأي شيء يبدأ به طالب العلم؟ آداب طالب العلم العلم، كتب العلم هي الأداة، ولكن ينبغي أن يتعلم على العلماء. آداب طالب العلم أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة وتحمل الناس وكف أذاه عنهم والإعراض عما لا يعنيه، والحرص على أن يظهر أثر العلم عليه من التقوى وتجنب الإساءة إلى الآخرين، وأن يتحلى بالأخلاق الكريمة والحرص على نفع الناس، لأن طالب العلم وارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما أرثوا العلم الشرعي، فمن أخذ بالعلم الشرعي فقد أخذ بحظ وافر من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى طالب العلم أن يعرف قدر العلم وأن يحترمه وأن لا يبتذله ويهينه، وأن لا يذل أو يذل علمه للدنيا ومطالبها، وأن يجعل الدنيا مطية للعلم وأن لا يجعل العلم مطية لها، وأن يحرص غاية الحرص أن يكون علمه مؤثرا عليه في السلوك والعمل. فإن الإنسان المتعلم إذا فرط في الأعمال وتساهل فإنه ليس من العلماء، والله يقول إنما يخشى الله من عباده من عباده العلماء. فطالب العلم ينبغي أن يكون أكثر خشية لله وأكثر تجنبا لما يشين، وأحرص على الابتعاد عن ما فيه شبهة، ثم يحرص على نفع الناس بعلمه، لأن العلم إنما ينسو وينمو ويرسخ في الذهن بكثرة التوجيه والإرشاد وتعليم الناس. وخير الناس من تعلم علم الشريعة وعلمها لوجه الله، هذا هو الأساس. أما من تعلمه للدنيا وعلمه لها فقد أدرك ما أراد، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن تعلم العلم ونوى به الدنيا ولم يخرج عن مقتضى هذه النية فليس له من علمه إلا ما نوى. أما إذا نوى به الدنيا ثم صرفه العلم عن الدنيا كما هي الحال في كثير من الناس فهذا خير من الله جل وعلا ساقه له. سائل يقول ما حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في صلاة الميت؟ أفضل الأذكار قراءة القرآن، لكن السنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، وإخلاص الدعاء للميت بعد الثالثة. ولو لم يقرأ الإنسان شيئا من القرآن واجتهد في الثناء على الله والدعاء للميت، فصلاته على جنازة صحيحة إن شاء الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نشاهد ازدحاما هائلا في صلاة الفجر بحيث لا نستطيع السجود، فما رأيكم في هذا وبماذا تنصحون هؤلاء الناس الذين يزاحمون من أجل الدرس؟ ينبغي للناس أن يحرصوا بالنسبة للصلاة، لأنها أهم شيء في هذه الحياة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الصلاة. والإنسان لا يدرك الصلاة بخشوع وطمأنينة وإقبال على الله إذا كان يحس بضيق ومضايقة في مصلاة. الناس يعذرون لو لم يجدوا مكان يصلون فيه، لكن إذا أمكنهم أن يجدوا مكانا فينبغي أن يحس كل واحد منهم بما يحتاج إليه أخوه المسلم، ويسهل له أمرا فيسر الخشوع له ويصلي في أي مكان يستطيع الصلاة فيه، ثم إذا يسر الله بعد ذلك يدنو إلى ما أراد. سائل يقول: أنا أصلي ثم أنام، هل أتوضأ وأستنجد أم يكفي غسل اليدين؟ الأفضل للإنسان أن لا ينام إلا على طهارة تامة، هذا هو الأفضل، لكنه لا يجب. ولا شك أن الإنسان إذا صلى ثم نام قد يحتاج إلى في وقت قريب إلى الاستيقاظ لقضاء حاجته، ولو أنه بعد الصلاة إذا أراد النوم توضأ وضوءا كاملا لكان أنفع له. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استخلاف الإمام إذا صلى جزءا من صلاته وتذكر أنه بدون طهارة من البداية؟ ثانيا، ما حكم استخلاف الإمام إذا نابه الحدث فخرج واستخلف؟ اختلف العلماء في من طرأ عليه الحدث في الصلاة أو تذكر أنه أما الناس وهو على غير طهارة، فقالوا في من طرأ عليه الحدث يستخلف، وأما من أما الناس وهو على غير طهارة فإنه يجعلهم يستأنفون صلاتهم. والصحيح أن من تذكر أنه على غير طهارة أو طرأ عليه انتقاض الوضوء أنه يستخلف من يكمل للناس صلاتهم، لأن الناس بدأوا الصلاة وهم على طهارة، فيستخلف من يكمل بهم الصلاة ممن خلفه. سائل يقول: ما حكم لبس البراقع في طواف التطوع وفي الصلاة النافلة والمكتوبة؟ إذا لبست المرأة ما يسترها، يستر وجهها ويمنع من تسلط الأنظار عليها أو من تسليطها الأنظار على نفسها فقد أحسنت، فإن لبست خمارا ساترا فهو أفضل أولى، وإذا لبست لم تلبس فلا شك أن النقاب خير بمرات من أن تكون بادية الوجه بدون نقاب، ولا فرق في ذلك بين صلاة النافلة أو صلاة الفريضة أو طواف تطوع. سائل يقول: هل على المعتمر وداع؟ المعتمر لا يلزمه الوداع، إن وادع فقد أحسن وإن لم يوادع لا شيء عليه. سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندما يصل الشخص إلى مكة لقصد العمرة وهو مفطر في أول النهار، فإذا وصل مكة هل يلزمه الإمساك وأثناء إقامته هل يجب عليه الصيام أم يعتبر مسافر؟ هو في حكم المسافر في قدومه إلى مكة، لأنه لا ينوي البقاء فيها طويلا، لكن إذا قدم مكة ونيته أن يبقى أياما والصوم لا يشق عليه فالأفضل له أن يصوم، فإن كان ينوي أن يقيم إلى 20 يوما من حال قدومه فأرى أنه يجب عليه الصوم. سائل يقول: اشتريت منزلا بقصد بنائه فيلا، وبعد فترة اشتريت منزلا آخر أقرب منه بالأقساط، ولا زلت مدينا علما بأن لي منزل آخر ملك لي، فهل أدفع للمنزل الأول زكاة اذا اخرجته للبيع؟ اذا بعت المنزل الاول وزكيت عن ثمنه دفع مرة واحدة فهذا حسن، اما هو فلا تلزمه الزكاة حتى تبيعه وتقبض الثمن ويحول عليه الحول. سائل يقول: احرمنا من السيل الكبير وكان معنا سائق وزوجته وهما غير مسلمين، فذهبنا بهم الى جدة ونحن محرمين، وبعد ذلك رجعنا الى مكة وادينا مناسك العمرة، فهل علينا ذلك شيء؟ لا شيء عليكم، وقد احسنتم بابعادهم الى جدة. سائل يقول: كيف يكون وضع القدم بالنسبة للمصلين في الصف في الصلاة؟ هل هو الصاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، او ترك فتحة بسيطة بين المصلين؟ الافضل في الصلاة ان تكون الصف متراصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد انه يرى الشياطين تدخل من خلف الصفوف كالحذق، الحذق صغار الغنم، وكان عليه الصلاة والسلام يسوي بينهم في الأقدام والمناكب، ويسوي كما يسوي القداح، يحرص على أن تكون صدورهم ومناكبهم وكعوب أقدامهم متوالية، فالمسلم يحرص غاية الحرص على تسوية الصف، وإذا نشز أحد في الصف فهو سبب لاختلاف القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. سائلة تقول: قدمت الى مكة وانا نجسة، يعني اتتني العادة، وخرجت من مكة ايضا والعادة ما زالت فيه، حيث قلت اذا طهرت سوف اتي بعمرة، فما الحكم في ذلك؟ التي قدمت وهي تريد عمرة لكن منعها من الاحرام الحيض، هذه اذا طهرت تذهب الى الميقات وليس الى الحل. اما ان كانت لما احس رأت انها حائض عدلت عن الاعتمار ورفضت النية وعزمت ان لا تعتمر ثم تجدد لها بعد ان ظهرت ان تأتي بالعمرة، والله اعلم بالنيات، اذا كانت بهذه الحالة فانها تخرج الى الحل وتأتي بالعمرة. اما ان كانت من الاصل من حينها وهي تنوي ان تأتي بعمرة لكن لما جعل حيث تركت الاحرام وقالت احرم من مكة، فهذه اذا احرمت من الحل يجب عليها ذبح شاة لفقراء الحرم، وان رجعت الى الميقات واحرمت منه فلا شيء عليها. سائل يقول: رجل وزوجته جاءوا من مصر لتأدية العمرة، واثناء دخول بيت الله الحرام حصل مشادة بينهما، فدعت الزوجة على الزوج بهذه العبارة: الله ينتقم منك، فهل هذه الزوجة تصلح للعشرة بعد ذلك، وما حكم الشرع في ذلك؟ ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان المرأة خلقت من ضلع، وان اعوج ما في الضلع اعلى، وانك ان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقا، وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فينبغي للرجل ان يكون حليما صبورا والا يساعد الشيطان على هدم بيته، فاذا دعت عليه هذه الدعوة فانها بعد فترة سوف تهدأ العاصفة وتزول الغضة وتعود الأمور إلى مجاريها، وليحرص هو وهي على أن يكون كل واحد منهما حكيما رفيقا حريصا على مصلحة صاحبه. سائلة تقول: أن لها طفل متوفي يبلغ من العمر 7 سنوات، تراه كلما تنام، وله 3 شهور متوفي، ما هي علامة هذه الرؤية؟ هذه متعلقة في طفلها وتفكر فيه دائما فتراه اذا هي نامت، ولا ارى غير ذلك. سائل يقول: انني شاب اكتشفت بعد التحليل انني عقيم، فعندما اتقل